إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل علم يشرف بشرف معلومة، وعلم التوحيد أو علم العقيدة أو الفقه الأكبر أو علم أصول الدين أو السنة كما في اصطلاح المتقدمين أشرف العلوم، لأن معلومة ما يتعلق بالله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، وما ينبغي له سبحانه وتعالى، وما يتنزه عنه جل وعلا، إلى غير ذلك مما يتعلق بمباحث الاعتقاد. فعلم التوحيد أشرف العلوم، وأعظم ما أنفقت فيه الأعمار وقضيت فيه الأوقات، والعكوف عليه لتعلمه والتحقق به والدعوة إليه هو وظيفة الأنبياء، لأنهم إنما بعثوا لهداية الخلق إلى توحيد الرب جل وعلا بإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فأعظم ما صنع إنسان أن يوحد الله تبارك وتعالى، فالتوحيد أعظم ما أطيع الله به، كما أن نقيضه وهو الشرك أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به. وإنفاق الأوقات وصرف الأعمار في تعلم العقيدة وفي بيان التوحيد هو الغنيمة التي يحرص عليها العبد إذا كان موفقا. فأما معنى العقيدة في اللغة، فالعقيدة مصدر اعتقد، يعتقد اعتقادا وعقيدة، مأخوذ من العقد، وهو الربط والشد بقوة وإحكام، لذا يطلق على البيع والعهد والنكاح واليمين ونحوها من المواثيق عقودا، لارتباط كل من الطرفين بهذا العقد عرفا وشرعا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقيدة في اللغة مصدر من اعتقد، يعتقد اعتقادا وعقيدة، مأخوذ من العقد، وهو الربط والشد بقوة وإحكام. مراعاة المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مما يعين على فهم المعنى الاصطلاحي، لأن العلماء لم يخترعوا المعاني اللغوية، وإنما وجدوها فحرروها، ولما اصطلحوا في علومهم على مصطلحاتهم كانت راجعة في النهاية إلى لغة العرب التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم خطابه. فالمناسبة قائمة بين المعنيين، بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وفهم المناسبة بينهما مما يعين على فهم المعنى الاصطلاحي، كما معنى في مصطلح العقيدة. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الربط والشد بقوة وإحكام. والعقيدة في الاصطلاح ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به بحيث لا يتطرق إليه الشك فيه، فهي الإيمان الجازم الذي يترتب عليه القصد والقول والعمل بمقتضاه. العقيدة في الاصطلاح ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به، كأنما ربط وشد بقوة وإحكام في قلب المرء بحيث لا يتطرق إليه الشك فيه، لأنه لا يكون مؤمنا إذا كان شاكا. العقيدة الإيمان الجازم الذي يترتب عليه القصد والقول والعمل بمقتضاه. والعقيدة الإسلامية الصحيحة هي التي دلت عليها أصول الإسلام من الكتاب والسنة وإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه مصادر التلقي في الاعتقاد، لا كأهل الأهواء الذين يدخلون العقل إلى غير ذلك من مصادرهم. أهل الحق من أهل السنة مصادرهم في تلقي اعتقادهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقول وإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فأنت تعود إلى الكتاب والسنة، لأن إجماع الصحابة راجع لا محالة في مسائل الاعتقاد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فتؤول المسألة إلى الوحي المعصوم. فالعقيدة توقيفية، ليس لأحد أن يؤلف فيها من عند نفسه ولا أن يأتي بها بشيء من كيسه، وإنما العقيدة توقيفية، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أعظم مباحث الاعتقاد مبحث الإيمان، وهو من المباحث التي وقع فيها النزاع. أهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، وهو إجماع الصحابة ومن بعدهم، نقله الشافعي رحمه الله إلى عصره. فإجماع الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم إلى عصر الشافعي كما نقل رحمه الله تعالى على أن الإيمان قول وعمل ونية. وهذا مهم، لأن الخلاف وقع في هذا الأمر، فقالت المرجئة إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان نية وقول، وأخرج العمل من مسمى الإيمان. فأخرجت المرجئة أو طائفة من أهل الإرجاء، وهم مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة والحنفية، كما قرر ذلك المعتقد الطحاوي في العقيدة، فإنه قرر عقيدة مرجئة الفقهاء في العقيدة الطحاوية، لأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، فيقولون إن الإيمان عقد القلب ونطق اللسان، ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، هذا إرجاء يقول به مرجئة الفقهاء. والخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف حقيقي، وليس بخلاف لفظي كما ادعى بعض الناس، وإنما هو خلاف حقيقي. الإيمان عقد القلب ونطق اللسان والعمل بالجوارح والأركان، كل ذلك يدخل في مسمى الإيمان. الإيمان يقول بعض الناس إنه في اللغة مطلق التصديق، فيقولون الإيمان التصديق، وهذا خطأ، حتى إنهم لما استدلوا بقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا، قالوا وما أنت بمصدق لنا. العلماء يقولون أنت تقول آمن له كما في قولهم وما أنت بمؤمن لنا، فلو كان الإيمان التصديق لصح أن تقول مصدق لك، وهذا لم تثبت به اللغة. وعليه فالإيمان في اللغة هو التصديق المستلزم للإذعان في الأوامر والتصديق في الأخبار. هذا مهم، أن الافتراق لما وقع إنما وقع من مثل هذه البدايات. الإيمان التصديق هكذا، فيقولون الإيمان هو التصديق، حتى إنه من طوائف أهل القبلة من يقول إن الإيمان ليس سوى التصديق بالجنان، حتى إنهم لا يشترطون النطق باللسان، ليس فقط يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وإنما يخرجون القول أيضا، فيقولون إن التصديق هو الإيمان. وعليه فإنهم يدعون أن الإيمان لا يتفاضل فيه بهذا المعنى أهله، فالتصديق واحد، وعندهم أن إيمان أفجار الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، بل كإيمان جبريل. عندهم أن إيمان القاتل والسارق والزاني وشارب الخمر كإيمان جبريل، لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو حقيقة ثابتة، وهي التصديق عندهم. هؤلاء المرجئة من أخبث فرق الأمة، لأنهم يدمرون الإسلام على أهله تدميرا. أهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، ويتفاضل أهله فيه، ويتفاضل أهله فيه. هذا مهم، لأنه وقع الخلاف أيضا بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج، هؤلاء في جانب وأهل السنة في جانب. أهل السنة يقولون إن الفاسق الملي، يعني الذي يرتكب الكبيرة، هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالفاسق الملي الذي يرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. المعتزلة والخوارج يقولون كافر، ولكن المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وأما الخوارج فيقولون إنه كافر مرتد قولا واحدا. هؤلاء على خطأ لا يقبل. وأهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة وهو الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعليه فإذا مات غير تائب من كبيرته فإنه في المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. فأمثال هذه البدايات من الأهمية بمكان. الإيمان في اللغة ليس بمطلق التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للإذعان في الأوامر والتصديق في الأخبار، فهذا هو الإيمان لغة، وهو عند أهل السنة حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل. سئل عن الإيمان، وسئل قبل السؤال عن الإيمان عن الإسلام، سأله جبريل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال العلماء: أركان الإسلام خمسة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان الإيمان ستة. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فألفاظ في الشريعة من الفقير والمسكين وما أشبه، إذا اجتمعا افترقا، يعني إذا قلت الإسلام والإيمان فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وإذا قلت الإسلام ولم تذكر الإيمان دخل الإيمان فيه، وإذا قلت الإيمان ولم تذكر الإسلام دخل الإسلام فيه، فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإيمان ذكر أركانه، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. هذا مبحث من مباحث الاعتقاد ومبحث الإيمان، وبعض أهل العلم يقرن به الكفر فيقول مبحث الإيمان والكفر، لأنك تعلم أن هنالك فرقا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق لا يثبت إلا لمن كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، يعني لا يرتكب الكبائر، فهذا له الإيمان المطلق. وأما مطلق الإيمان فإنه يثبت حتى لمرتكب الكبيرة كما مر، وهو الفاسق الملي. هذه المباحث من الأهمية بمكان، وهذه إنما هي إشارات عابرة، ووراء ذلك تفصيلات لا يحتملها مثل هذا المجال، ولكنها مهمة على طالب العلم أن يجتهد في تحريرها وفي بحثها وفي إتقانها وفي حذق مراميها، حتى لا يصير مرجئيا، وحتى لا يصير خارجيا، وحتى يكون على الجادة السوية التي عليها أهل السنة والجماعة. فإنهم وسط كما هو معلوم بين فرق أهل القبلة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان والملل. أهل السنة وسط بين الفرق التي تنتمي إلى القبلة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل من الأديان الباطل. العقيدة الإسلامية الصحيحة توقيفية، تأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إجماع الصحابة راجع إلى الكتاب والسنة، لأن الصحابة لا يأتون في مثل هذا المجال بشيء من عند أنفسهم ولا في غيره من المجالات، وإنما هم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة من الأخبار والغيوب والأحكام القدرية والشرعية والجزائية وسائر ما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تبارك وتعالى بذلك كله والعمل له. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جبريل بين أركان الإيمان، فقال جوابا عن سؤال جبريل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا موجود في كتاب الله، فقد بين الله تبارك وتعالى تلك الأركان في قوله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أركان. والركن السادس في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا هو الإيمان بالقدر. فأركان الإيمان الستة مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي على الإنسان أن يؤمن بتلك الأركان وبما تقتضيه، وينبغي أن يطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتبعه. مبحث الإيمان من أهم وأجل وأفخم مباحث الاعتقاد، ويدخل في العقيدة الإسلامية وجوب توحيد الله تبارك وتعالى فيما يجب له، وتنزيهه عما لا يليق به، والقيام بأركان الإسلام وحقائق الإيمان والإحسان، والتصديق بالنبوات والكتب وأحوال البرزخ والآخرة وسائر أمور الغيب، وتحقيق الولاء والبراء، والقيام بالواجب نحو الصحابة وآل البيت وسائر أهل الإسلام، مع معرفة الموقف الشرعي من سائر أهل الملل وأهل البدع ونحوهم من المخالفين. هذا كله يدخل في العقيدة الإسلامية. فإذا كان الإنسان لا يعلم ذلك بدءا، فكيف أعتقده؟ إذا كان لا يعلمه علما إجماليا، فكيف بالتفصيل وراء ذلك؟ فإذا كان جاهلا بأمر الاعتقاد، فما الذي هو عالم به؟ وكيف يلقى الله تبارك وتعالى يسأله الله رب العالمين عن عقيدته؟ وكيف يكون مسلما إسلاما صحيحا يصح به إيمانه إذا كان جاهلا بما ينبغي أن يعتقد من أمور الإيمان، كما مر في ذكر بعضها؟ لأن الأمر أوسع من ذلك، وإنما نكتفي إن شاء الله جل وعلا بالنظر في أركان الإيمان كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجمالا في حديث جبريل. وأما العقيدة الصحيحة فمنذ ترك المسلمون تلقيها من مصادرها الأصلية من أقوال الأئمة كالإمام أحمد رحمة الله عليه في كتابه أصول السنة، وكالإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، وكالخلال في كتاب السنة، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، والمروزي في كتاب السنة، وابن أبي زمنين في كتاب السنة، والسنة عندهم العقيدة. وكذلك ما يتعلق بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وكذا كتاب الشريعة للإمام الآجري، وكذا كتب الإيمان كالإيمان لابن مندة ولابن أبي شيبة ولشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى غير ذلك من كتب العقيدة الصحيحة المحررة المبنية على أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسس ذلك كله على الوحي المعصوم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منذ ترك المسلمون تلقي العقيدة على هذا النحو ومن هذا السبيل ضلوا ضلالا بعيدا، فصارت فيهم الفرق ونجمت فيهم الأهواء، لأن إعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه مؤد إلى الضلال لا محالة. الخارجي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يقسم ذهيبة من الذهب الخام، فكان يقسمها، فجاء هذا الخارجي ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل. وفي رواية: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول لرسول الله: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ولما أراد بعض أصحابه عمر وفي رواية خالد أن يضرب عنقه، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا محسوب عليه في خارج الإطار في المجتمع الإسلامي بكل ما حواه من أهل الأهواء ومن أهل النفاق والزيغ. في خارج هذا الإطار ينظر الخارجون عن هذا الإطار إلى من هو بداخله على أنهم جميعا من أصحاب محمد ولا يميزون. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه أو أذن في ذلك لمن أراد، لم يفهم من كان خارجا، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وترك. نجمت الأهواء، أقوام يقولون لا قدر والأمر أنف، وكأن الله لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، هؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فعلى النقيض من هؤلاء، قالوا إن الإنسان مجبور على فعل كل شيء من خير وشر، وما هو إلا كالريشة في مهاب الرياح الأربع، وكالغصن في شجرته تميله الريح فيميل أن توجهت. يقولون إن الإنسان لا يملك مشيئة ولو كانت تحت مشيئة الله رب العالمين. فالجبرية في طرف والقدرية في طرف آخر. الخوارج الذين خرجوا على المسلمين بأسيافهم فكفروهم بارتكاب الكبيرة واستحلوا الدماء وأحدثوا فرقة عظيمة، حتى إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي المرمية. وقال: قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. وقال: شر قتيل قتلاهم كما قال، وخير قتيل من قتلوه. وقال: هم كلاب النار. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نجم هؤلاء، فظهر في مقابلهم المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع تصديق القلب عمل قط، والإيمان التصديق، والإنسان إذا صدق بقلبه ونطق الشهادتين بلسانه فلا يضره عمل يعمله من المعاصي ولو فعل ما فعل، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء من أهل الضلال وهؤلاء من أهل الضلال، وكذا القدرية والمرجئة. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كالوادي بين الجبلين وكالفضيلة بين الرذيلتين. أهل السنة نقاوة الأمة، خلاصة الأمة. إذا لم تكن من أهل السنة ضعت، لأنك إن لم تكن من أهل السنة فالأبعد من أهل البدعة. الشيعة تشيعوا في البدء لعلي، والذي أحدث ذلك في الأمة هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ. كان يهوديا فادعى الإسلام ظاهرا من أجل أن يفسد الإسلام على أهله كما فعل بولس، وكان يهوديا فادعى النصرانية حتى أفسد النصرانية على أهلها. قال إن عليا هو، وقال له ذلك كفاحا، قال: أنت، أي إنه الإله. وطلبه علي رضي الله عنه فأعجزه هربا، ومن تمكن منه علي رضي الله عنه من السبائية خد لهم الأخاديد وحرقهم بالنار. فقال ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. فقال علي: يا له من متتبع للهنات. فظهرت الشيعة يتشيعون لعلي وآل البيت، وليسوا في الحقيقة من محبي آل البيت ولا من ناصريهم، وإنما هم من أتباع هذا الذي أراد أن يفسد الإسلام على أهله، وهو ابن سبأ. فأرادوا أن يفسدوا الإسلام على أهل الإسلام، فهم طائفة منحرفة غرضهم إفساد الإسلام على أهله. ثم كانت المجوسية مغذية لهذا الاتجاه لأجل الثارات التي كانت من ضياع ملك المجوس بمجيء دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذهاب بيوت النار التي كانوا يعبدون النار فيها، وتوجه الخلق لعبادة الواحد القهار. فحقدوا ذلك باطنا. فهؤلاء شيعة، في مقابلهم النواصب الذين يبغضون آل البيت. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يحترمون الأصحاب ويجلونهم ويعذرونهم ويوقرونهم، ولكن لا ينزلونهم فوق منزلتهم، يمسكون عما شجر بينهم، ويعلمون أنهم صفوة الخلق من البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وأن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم هم خير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، وخير من النقباء الذين كانوا مع موسى، وخير ممن نجا مع نوح في الفلك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزكى الناس قلوبا، وأنقى الناس أفئدة، وأصدق الناس لهجة، وأعلى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كعبا، وأقر الناس بالاتباع عينا رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك لما حملت الزنادقة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو زرعة: الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زنادقة، إنما أرادوا رسول الله، ولكنهم لم يستطيعوا التصريح بذلك، فتكلموا في أصحابه حتى يقول الناس رجل سوء معه أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان معه أصحاب صالحون. أرادوا أن يفسدوا علينا ديننا، لأنه من المعلوم يقينا أن الذي نقل لنا دين ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم هم أصحاب نبينا. من الذي نقل لنا الدين؟ من الذي أدى إلينا كتاب الله؟ من الذي أوصل إلينا سنة رسول الله؟ إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنا في هؤلاء فماذا يبقى لنا؟ الصحابة رضي الله عنهم هم الذين اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن مسعود: نظر الله في قلوب الخلق دون الأنبياء والمرسلين فوجد أزكاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب رسول الله، فاختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، محبتهم دين، تقديمهم دين، الكلام فيهم لا يكون إلا من مغموز في دينه. لابد أن نقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعلم أن أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق الذي يكفره الروافض والشيعة، ثم عمر رضي الله عنه يكفره الروافض والشيعة، ويقولون عن الشيخين جبتا قريش، ويقولون هما صنما قريش، ويلعنونهما في الطواف حول البيت. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيعة يكفرونهم، يكفرون الأصحاب كلهم إلا قليلا من الأصحاب، ربما لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. وأما نحن فإننا نعلم أنهم بشر، ولكنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل آل البيت الشيعة يغلون فيهم، والنواصب يجفون عنهم، وأهل السنة على السوية في آل بيت رسول الله. إذا عرفت العقيدة الصحيحة عرفت ما ينبغي ويتوجب نحو أولياء الله. الولاية ثابتة والكرامة ثابتة، ولكن ليس على هذا النحو الذي تراه من كل مغموز في دينه، بل من كل زنديق في كثير من الأحيان تدعى له الولاية، من كل فاسق منحل يقال هو من أولياء الله وتتخذ عليه بناية يعبد فيها المقبور من دون الله، ولو كان صالحا وكان حيا ما قبل ذلك ولا رضي به أبدا. عقيدتنا نحن أهل السنة في أولياء الله وفي أصحاب رسول الله وفي أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الروافض والشيعة المعاصرون ومن تقدم منهم يقولون إنهم ليسوا بأزواج رسول الله، إنما هم من السراري، ولا يعتبرونهم شيئا، ويقعون في عرض عائشة بعد أن براها الله من فوق سبعة أرقعة. ومعلوم أن من تكلم في عائشة بعد براءة عائشة في القرآن المجيد فقد كفر، لأنه مكذب لله. الله رب العالمين يبرئها وهو يغمزها ويطعن فيها. إذا لم تعرف العقيدة الصحيحة اختلطت عليك المعالم وانبهمت. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لتجلية بعض نواحيها، وأن يجعلنا من المتمسكين بها الداعين إليها الثابتين عليها حتى نلقى وجه الله رب العالمين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.